أما بعد، فإن الله جل وعلا أنزل كتابه الكريم هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعله نورا وصراطا مستقيما للعباد يسيرون على توجيهاته وما فيه من الدعوة والتوجيه والإرشاد إلى دار السلام. قال جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. قال جل وعلا: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وللذين آمنوا هدى وشفاء. فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة اتباع هذا القرآن والتمسك بما فيه، لأنه طريق الله فيه الهدى والنور. الواجب على الجميع التمسك بكتاب الله والسير عليه والدعوة إليه حتى يستقيم الناس على هذا المنهج القويم، وحتى يؤدوا ما أوجب الله وينتهوا عما حرم الله. والله سبحانه وتعالى أنزل كتابه هدى للناس، والرسول بين ذلك للناس ودعاهم إلى ذلك. يقول في خطبته في حجة الوداع عليه الصلاة والسلام: إني تارك فيكم ما لن تضلوا إن اعتصمتم بكتاب الله. فيقول: إني تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله وتمسكوا به. فالواجب على الأمة العناية بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والسير على ضوئهما ونورهما إلى الممات إلى الموت. قال الله جل وعلا: فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فالواجب عليك يا عبد الله العناية بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والسير على ضوئهما ونورهما بامتثال أوامر الله وترك نواهي الله، وأعظم ذلك توحيد الله والإخلاص له، تخصصه بالعبادة دون كل ما سواه، والإيمان به وبرسوله صلى الله عليه وسلم، والإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله مما كان وما يكون، والإيمان بالجنة والنار والحساب والجزاء والبعث والنشور وغير ذلك، حتى تعد العدة لهذا اليوم العظيم. وكثير من الناس تغلب عليه محبة العاجلة، فلهذا قال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وهي الدنيا وتذرون الآخر. فالواجب عليك يا عبد الله الحذر من هذه الصفة ومن هذا الخلق الذي يصدك عن دين الله وعن الآخر بحب الدنيا وزينتها وحطامها الفاني وشهواتها العاجلة. عليك أن تتقي الله وأن تراقب الله وأن تستقيم على أمر الله وأن تدع محارم الله وأن تقف عند حدود الله، ترجو ثواب الله وتخشى عقابه. ولا مانع أن تأخذ من الدنيا حاجتك وتستعين بها على طاعة ربك على أمر مطلوب، ولكن إياك أن تؤثر هذا الآخرة، إياك أن يغلب حبها على أمر الآخرة فتؤثرها على الآخرة باتباع الشهوات والهوى واستحلال ما حرم الله وترك ما أوجب الله. ولهذا ذم عباده الذين آثروها: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة، لتسبقون الآخرة بسبب حب الدنيا وشهواتها العاجلة. وجوه يومئذ ناظرة، يعني بهية جميلة نظرة قد ظهر عليها البهاء والحسن بسبب إيمانها وتقواها لله. والعكس، وجوه يومئذ باشرة قد اشمهرت وتغيرت تظن يفعل بها فاقرة، يعني تعتقد أن يفعل بها فاقرة، وهما يضرها ويهلكها. فالواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يسلك مسلك الأخيار، مسلك المؤمنين، مسلك الذين آثروا الآخرة واتبعوا صراط الله المستقيم وساروا عليه. هؤلاء هم الوجوه الناظرة، وجوه يومئذ ناظرة البهية جميلة إلى ربها ناظرة، تنظر إليه جل وعلا، كما قال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. والنظر لوجه الله جل وعلا. قال جل وعلا في الكبر: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة كما يرى الشمس صحوة ليس لها سحاب، وكما يرى القمر ليلة البدر لا يرون سويته. وهكذا في الجنة يرونه جل وعلا ويريهم وجهه الكريم. فالواجب على أهل الإيمان السعي لهذا الخير العظيم، وذلك بطاعة الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه والحذر مما نهى عنه. وأخبر في آخر السورة أن الإنسان على جهالة والحذر من هذه الجهالة. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ يعني مهملا معطلا. هذا ظن غالب الخط. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. وأنكر هذا جل وعلا بقوله: أفحسب الناس أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. فقوله أيحسب الإنسان استهام إنكار، يعني كلا لن يخلق سدى، بل خلق ليعبد ربه. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ومن قبلكم لعلكم تتقون. فهو مأمور منهي ليس بمعطل. والواجب عليه يتقي الله وأن يراقب الله الذي خلقه من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة. لم يهمله سبحانه ولن يهمله، بل أبعث الرسل وأنزل الكتب وأمره بطاعة الله واتباع شريعته وحذره ما نهى الله عنه. والواجب على كل مكلف أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يعد العدة للقاء ربه وأن يحذر طاعة الهوى والشيطان. نسأل الله يوفقنا وإياكم ويرضيه ويرزقنا وإياكم الاستعداد للآخرة وأن يعيدنا وإياكم من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن مضلات الفتن إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. شكر الله في سماحة الوالد وعلى الكلمات وجعلها الله في ميزان حسناته يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونفعنا الله بما سمعنا. يقول السائل: سماحة الشيخ، إذا نوى الصائم الإفطار ثم عدل عن ذلك هل يبطل صيامه؟ إن كان نافلة فلا حرج، إن كان فريضة فلا أحبط أن يقضي هذا اليوم خروجا من آخره. أما إن كان نافلة فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا بأس. إذا كان فريضة فلا أحبط، إذا نوى الإفطار ثم صام فلا أحبط أن يقضي خروجا من آخره. يقول السائل: متى يبدأ الاعتكاف ومتى ينتهي؟ العشر الآخرة يبتدي في اليوم الأول، إذا صلى الفجر دخل معتكفا، فالنبي فإذا أراد العشر الأخيرة، أما غيرها هو مخير، حتى لو ما اعتكف إلا بعض العشر، ليس له حد محدود، لو ما اعتكف إلا يوم واحد أو ليلة واحدة لا بأس، في رمضان أو في غيره، لكن الأفضل في رمضان العشر كلها، هذا هو الأمر، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، وكان إذا صلى الفجر من يوم الحادي عشر دخل معتكفا كما قال تعالى رضي الله عنه. والمعتكف يحضر حلقات العلم في المسجد ويكلم اخوانه اذا زاروه، يقرا القران ويدعو الله ويشتغل بالتسبيح والتهليل لغير ذلك. يقول السائل: هل يعطى شارب الدخان من الزكاه؟ لا، صاحب يعطى من الزكاه كله حتى غير اللي يبنى الكافر الا اذا كان من باب التاليف، لكن اذا توخى بزكاته اهل الخير واهل الاستقامه يكون اولى من اعطاء المصارف. أهل الخير والاستقامة والتعفف أولى. يقول السائل: ماذا ما نقول لمن إذا نصحناه يقول الدين في القلب؟ نعلم أن الدين في القلب وفي الجوارح، إذا صلح القلب انقاد في الجوارح. هم معنى الدين في القلب يفعل ما شاء، لا، إذا صلح القلب انقاد في الجوارح، وإذا فسد القلب فسد الجوارح. لكن لا بد من ظهور أمام صلاح القلب، ولا يتبين صلاح القلب الا بعمل الجوارح. اذا اتقى الله واطاعه وحرق الصلوات واستقام على دين الله هذه علامات صلاح القلب بتوفيق الله، واذا اظهر المعاصي هذه علامات مرض القلب، نسال الله. يقول السائل: ما هو الواجب على المسلم تجاه جيرانه واقاربه؟ الواجب عليه اكرامهم والاحسان اليهم وكف الاذى عنهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فليكرم جاره، ولو تراه فلا يولي جاره، ان كان بالمنى واليوم الاخر فليصل رحمه. فالواجب عليه صله الرحم والاحسان الى الرحم واكرام الجار والاحسان اليه وكف الاذى عنه، هذا الواجب. يقول السائل: نحن جماعه في اداره حكوميه عندنا مسجد في نفس الاداره نصلي فيه الصلوات الخمس، ولكن احيانا يعطل هذا المسجد بسبب الاجازه في العيد مثلا، هل حكم المسجد أم يعتبر مصلى؟ لا، المسجد حكمه في المساجد، ولو عطل بعض الأوقات حكمه في المساجد. أما إذا كان مصلى من عرض الحجر لا مهم ما يسمى السنة. أما إذا عمر بس لإقامة الصلاة دي كفر حكم مسائل ولا غطله بعض الجزاء كيف ولا تعطيله ما يخرج عن كونه مسجدا مثل أهل قرية نزحوا إلى جهة الأخرى هو مسجد لكن يباع إذا كان ولا بد يباع ويفرح مسجد آخر يستغني عنه. أما إذا كان يصلون فيه ولكن بعض الأحيان يظهروا البر أو الإجازة عندهم ما يعني سنة مؤكدة هذا ما أمر عند أهل العلم. يقول السائل ورد في الحديث أن للصائم دعوة لا ترد، هل هي قبل الإفطار أو أثناء الإفطار أو بعد الإفطار؟ في حال صومه وعند الإفطار، في حال صومه وعند الإفطار كلها ترجع ويرجع لها حتى في الليل، لكن في حال وقت الصوم أرجع وعند الفطر أرجع. جاء الوعيد في من أسبل إزاره أسفل الكعبين كما في صحيح البخاري في النار، فهل يعتبر إسبال الثوب من الكبائر؟ نعم الإسبال من الكبائر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أسبل الكعبين من إزاره فهو من أخرجه البخاري في الصحيح. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم ثلاث لا يكلمهم الله ولا يضرهم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب المسلم الإزارة والمنان فيما أعطى والمنفق سلاته بالحديث الكاذب نسأل الله العافية. هذا في حق الرجل، أما المرأة يسبل سنة هذا الإسبال حتى تغطي أقدامها. يكفي الجوارب أحسن الله إليك للمرأة عن الإسبال. نعم لبس الشراب جوارب إذا تغطي أيام الشراب كفى. يقول السائل أنا أستقبل أحيانا بعض الدعاة ويتكلمون عندي كلمات وعظية وأحثهم على طلب العلم وأنصح لهم في الأخطاء التي توجد عندهم، وبعض الإخوان ينكرون علي هذا، فهل فعلي هذا صحيح؟ أنت العصر طيب نصيحة حثهم على النصيحة للمسلمين والحذر من الأخطاء والعناية باتباع الحق والتفقه في الدين هذا خير طيب خير كله جيد والدين نصيحة. يقول السائل توفي والدي رحمه الله ولديه أموال لم يزكيها ولا أدري كم مر عليها من السنين، فماذا نفعل نحن الورثة؟ إذا كنت تعلم أنه لم يزكي ذكر عنها ما يغلب الظن أنه صرح، أما مجرد الظن ما يزكي. أما إذا كنت تعلمون صرح أنه ما يزكي تعلمون أنه ما يزكي قد أخبرتهم أنقذوا أخرجوا الزكاة عنه حسب الظن، ظننت سنتين سنتين ظننت ثلاث ثلاث هكذا اجتهدوا. يقول السائل عندي أرض منحة ونبني عليها إن شاء الله إذا قام هذا الحي الجديد، قمت ببنائها وإن لم يحصل فإنني سأبيعها، فهل أزكي عليها؟ عين. تقول السائلة لدي أرض منحة وبنيتي إن شاء الله إقامة بيت جديد عليها، وإن لم أبني عليها وسأبيعها فهل أزكي عليها؟ إذا جزمت بالبيع نعم وحال الحول بعد الجزم زكي، أما ما دام عندها تردد أو نية البناء عليها السكن ما عليها زكاة، لكن متى جزمت بالبيع ومضى عليها سنة زكي. امرأة كبيرة في السن تقول وتقول امرأة كبيرة في السن أحيانا يمر عليها الصلاة نأمرها بالصلاة وتنسى، هل عليها فيها شيء؟ مرأة إن كان عقلها معها عليها الصلاة ولو جمعت، إن كان شق عليها الصلاة في وقتها كبر سنها وعجزها تجمع، أما إن كان لا غريب عليها الذهول ولا العقل ما عاد عليها شيء، مثل المجانين إذا كان غلب عليها عدم ضبط العقل عدم ضبط الصلاة إخلال العقل ما عليها شيء، أما إذا كان عقلها معها تعلم كيف ما عليها شيء ما عليها شيء إذا ذهب عقلها ما عليها شيء يرجع صلي وقت الرجوع المدة المعلية يعني هذا عقلها ما فيه طبعا مثل المجنون اللي صعب عليه ما تخلق. تقول السائلة: الذهب الذي يلبس هل عليه زكاة؟ الصحيح فيه الزكاة إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول، في خلاف بين العلماء، ولكن أرجح أنه يزكي. طواف 7 أشواط عن الميت. الطواف ما ورد في شيء، سنة أن يطوف عن نفسه ما يطوف عن الموتى، مثل الصلاة. أما يحج حج كامل أو عمرة كاملة عن ميت أو عن عاجز، شيء كبير عاجز أو امرأة عجوز عاجزة، لا بأس. أما الطواف وحده ما لم يرد في الأدلة ما يدل على أنه يزور. يطوف عن نفسه ويدعو لمن يحب في الطواف، مثل ما يصلي لنفسه ويدعو لمن يحب في سجوده. يقول السائل: لمن أخذ عمرة هل يجب عليه طواف الوداع؟ أفضل ولا مو بالعكس؟ أفضل أحوط. الوداع في الحج، الوداع الواجب للحج. أحسن الله إليك، من سافر وفي النية أكثر من 4 أيام هل يقصر مدة 4 أيام؟ مدة هذه الإقامة من السفر ولا يوم واحد يقصر، لكن إذا أقام في بلد إذا أقام إقامة 4 أيام فأقل يقصر، وإذا لو الإقامة أكثر عند الأكثرين يثب بذكرة الإقامة، أما السفر ولا يوم واحد يسافر يكفر بعد الشهر، لو سافر إلى جدة أو إلى غيرها ونيته يرجع هي يومه السفر يكفر. يقول السائل: هل يجوز تفطير غير المسلم مع المسلمين في المساجد؟ إذا أكل معهم لا بأس، الحمد لله. يقول رب جل وعلا: لا ينهاكم الله عن الذين يقاتلون الدين ولا يخرجكم من ديارهم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. فإذا أحسن في الناس الذين لهم أمان لهم عهدهم حربيين أتصدق عليهم لا بأس، أفطروا أكلوا مع الصوام أو مع الضيوف. يقول: صليت مع إمام في صلاة العشاء فقام لركعة خامسة فسبحنا فرفض الرجوع إلى التحيات وأتم الخامسة، وقام بعضنا فصلى معه ركعة خامسة والبعض جلس، فما صحة صلاة الإمام والمأمومين؟ جهلنا. الذي يعلم أنها زائدة لا يقوم، يجلس فجلس جلنا عن السهو، والذي يعلم أنها والإمام يعلم يتابع لنا، يعني الإمام قد يعتقد أنها مصيب ولا يطيعه يكمل، قد يكون له علة، والذي يعلم أنها زائدة لا يقوم، يجلس إذا سلم الإمام سلم معه يشمل السهو، وإذا ما سجى الإمام لأنه يعلم أنه مصيب الحمد لله ما عليهم شيء. أحسن الله إليك، إذا نسى الإمام الفاتحة وتبكى في الركعة يأتي براحة البدالة وإذا سجد، فإذا سبحوا ما يكون موقف الإمام، يظنون أنها خامسة، الأشار لهم يقومون ولا جلسوا ما يضرهم إن شاء الله، وإذا سجد يستوي يسجدون معهم الحمد لله، وإن قاموا مع أشارهم وقاموا لا حرج، لأنها ركعة بطلته. أحسن الله إليك، اللي وضع الركعة ثم محل نظر وإن قاموا مع احتياط فلا بأس، وإن جلسوا حتى يسجدوا معه فلا بأس. الذي دخل في الزائدة وفائته ركعة هل يعتد بها؟ لا ما يعتد بها، يقضي ما فات الزائدة ما يعتد بها. يقول: صمينا في سفر خلف إمام صلاة الظهر قصرا فقام للثالثة وظننا أنه سيتم الصلاة، ولكنه سلم ل3 ركعات وقلنا له أتم 4 ركعات فرفض مع أننا سبحنا عندما قام للثالثة، فقمت أنا وصليت 4 فهل صلاتي صحيحة؟ لا بأس، صحيح. إن شاء بزاهر مخير، إن شاء قصر وإن شاء أتم، وهو أتى بثلاثة ناسي، فلهذا لو سجل لسه كان أحسن، قلنا ما نسجل شوي لأنه لو أتم لا حرج، الحمد لله قيامه ثالثة لو أتمها 4 لا حرج عليه، لكن لما كان قام سهوا لو سجل السهو يكون أفضل لأنه أتى بها سهوا. صلى عليك، المسافر إذا دخل مع من يصلي العشاء وهو لم يصلي المغرب ودخل بنية المغرب، المسافر الذي لم يصلي المغرب وجاء إلى مسجد في الطريق ودخل معهم صلاة العشاء وكبر بنية المغرب فقام للركعة 4، فماذا، هل يسلم أم ينتظر؟ يجلس الثالثة إذا سلم وسلم، يجلس الثالثة إذا سلم وسلم ثم يصلي العشاء بعد ذلك، لا يقوم معهم الرابعة، فإن قام جاهل أجزأ لأنه جاهل. يقول السائل: الوضوء الكامل هل هو المضمضة ثلاثا ثم الاستنشاق ثلاثا؟ ومن لم يتمضمض ولم يستنشق سواء في غرفة واحدة؟ من لم يتمضمض المضمضة فرض والاستنشاق فرض مرة واحدة، المضمضة فرض مرة واحدة، وهكذا الاستنشاق، وإن كرر ثلاثة هو أفضل، تنتين أفضل من واحدة، والثلاثة أكمل بالمضمضة والاستنشاق وغسل الوجه، والواجب مرة واحدة، مضمضة واستنشاق وغسل الوجه مرة واحدة. ولو استمر مرة واستنشق مرتين أو استمر مرتين واستنشق ثلاث فالأمر واسع الحمد لله، لكن لا يزيد على شيء، سنة ثلاث فقط. يقول السائل: هل للساحر توبة؟ هل للساحر توبة؟ توبة فيما بينه وبين الله، إذا تاب بينه وبين الله تقبل توبته، أما في الحكم الشرعي يقتل ما تقبل توبته، لكن فيما بينه وإن كان صادقا قبل الله توبته. ويقول في الشق الثاني: ما حكم سحر العطف؟ لأننا سمعنا من يقول أن السحر إذا كان للتقريب بين الزوج وزوجته حلال. قول بالله السحر كله محرم حتى اتواله ويصرف العطف، من يعرف بهذا يسحر يرحم إن شاء الله تعالى، مثل ما قال جل وعلا في السحرة أنه يتعلم أنه ما يفرق بين المرء وهذا، مقصود هذا من أعظم السحر والعياذ بالله. الواجب من مثل هذا يقتل على ولي الأمر غيره يقتل. هذا سائل يسأل يقول: ما هي الوسائل المعينة لقيام الليل؟ أولا سؤال الله والله الذي يعينه ويصدق في ذلك، وثانيا عدم السهر الإيمان بكر، هذا ما يعينه على النوع على قيام الليل، مع سؤال الله التوفيق والإعانة والتيسير وأن يمن عليه بالهداية. ولكن إذا كان صادقا لا يسحر ولا ينبكر حتى يستعين لهذا على قيام الله. يقول السائل: مزرعة تبعد عن الرياض 100 كيل، هل يقصر تعتبر من السفر؟ المسافة معروفة 80 كيلو فقط لا أكثر، مقدار يوم وليلة للمطية، فإذا كانت المسافة 80 كيلو فقط أو أكثر هذه مسألة قصر، إذا كان 80 كيلو تقريبا يعني هذه مسألة قصر. نعم. يقول السائل: أهلي في مدينة تبعد عن الرياض 200 كيلو، وأنا أدرس في الرياض ومقيم عند خالتي في بيتهم وأكل واشرب عندهم، فإذا أتى يوم الأربعاء أذهب إليهم وأعود الجمعة عصرا، فأين محل إقامتي؟ هل هو في الرياض أم عند أهلي، مع العلم أني مقيم في الرياض في بيت؟ اللي أصلي أربع وأنتهى في الصلاة، ما دمت غير منتقل إذا اجتهدت صلى الله عليه لأنك يتوطنك، وفي البلاد لأنك ناوي أكثر من إقامة أكثر من إقامة 4 أيام صلي 4، هذا القائل يصلي 4 في البلد وفي عندها الجنة والحمد لله. في نهاية المطاف نتقدم خاص الشكر والعرفان إلى سماحة الشيخ الوالد عبد العزيز بن عبد الله بن باز، ونسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يمتعنا بعمره وأن ينفعنا بعلمه، إنه على كل شيء قدير. أو 10 دقائق إن شاء الله. وأما الآن مع فضيلة الشيخ دكتور عبد الله بن عبد الرحمن بن جبرين عضو الإفتاء، فليسمعنا ما فتح الله عليه، فليتفضل وفقه الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ليس عندنا زيادة على ما تفضل به شيخنا سماحة الوالد وفقه الله بمناسبة قرب شهر رمضان. نتوافى أولا بالفرح بهذا الشهر، فإن السلف كانوا يهنئ بعضهم بعضا بقدوم هذا الشهر، وذكر ابن رجب أن بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة لمن وفق له، وفي ذلك خير كثير. فنتواصى بأن نستعد صيامه أولا بحفظ الصيام عما ينقصه أو ما يخل به أو ينقص أجره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالصائم نوصيه بأن يحفظ صيامه ويصونه عما يخل به وعما ينقصه. ثانيا، قيام شهر رمضان قد رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليه غفران الذنوب من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. نشاهد أن الكثير والكثير يتساهلون ويتهاونون بهذا الخير الكثير، فنتواصى ونوصي إخواننا وأبناءنا وشبابنا بأن يحرصوا على قيام ما تيسر من هذا الشهر من لياليه التي حث النبي عليه الصلاة والسلام على قيامها وأخبر بفضله وأنه سبب لغفران الذنوب. فإذا رأيت الذين يجلسون على الأرصفة والناس يصلون فإن عليك أن تنبههم وتنصحهم، وإذا رأيت الذين يفتحون متاجرهم ويتركون هذه الصلاة الفاضلة فإن عليك أيضا أن تنصحهم وتبين لهم عظم ما فاتهم من الأجر الكبير. وكذلك إذا رأيت الذين يترددون في الشوارع وفي الأسواق ويمشون ذهابا وإيابا ليس لهم حاجة إلا إضاعة الوقت وسهر الليل فإن عليك أيضا أن تخوفهم وترغبهم في هذا الأجر العظيم الذي فوتوه وهم قادرون عليه. نشاهد في ليالي رمضان كل عام أن غالب الناس لا ينامون أو لا ينامون إلا آخر الليل ساعتين أو ثلاثا أو ساعة ونصفا، غالب الناس لا ينامون أو لا ينامون إلا آخر الليل ساعتين أو ثلاثا أو ساعة ونصفا ثم ينامون في النهار نوما كثيرا. وحجتهم أو الدافع لهم أن يقطعوا نهار الصيام بالنوم حتى لا يحسوا بألم الجوع والظما كما يعبرون، وهذا فيه تفويت خير كثير وهو تفويتهم لهذه الصلاة، ثم مع ذلك سهرهم الطويل في غير فائدة. كذلك أيضا نتواصى بدراسة القرآن، فإنه شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وسمعنا من شيخنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدارسه جبريل القرآن ليلا، وذكر ذلك ابن رجب في اللطائف. وقد أدركنا بعض مشايخنا وبعض زملائنا في ليالي رمضان يقرؤون، يجتمع جماعة كعشرة أو عشرين في مسجد أو في بيت ويقرؤون، يقرؤون كل ليلة 3 أجزاء ويقصدون بذلك العمل بالحديث الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وحفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله فيمن عنده. وهذه السنة التي هي المدارسة ليلا قد تكاد أن تنقطع إلا ما شاء الله. فنحث زملاءنا وإخواننا وكذلك أيضا تلامذتنا على أن يحيوا هذه السنة المدارسة ليلا. وكذلك أيضا الإكثار من تلاوة القرآن في هذا الشهر، فإنه شهر القرآن. وكان كثير من السلف يعطلون مجالس الحديث ونحوه ويقبلون على تلاوة القرآن وعلى قراءته، وذلك لأنهم جعلوا هذا الشهر شهر القرآن. فهذا هو هذا الموسم موسم للأعمال الصالحة، موسم لحفظ الصيام، وموسم للمحافظة على الصلوات، وموسم لقيام ما تيسر من ليالي رمضان، قيام هذه الصلاة التي كان السلف رحمهم الله يحافظون عليها بل ويطيلونها ويطيلون أركانها وركوعها وسجودها، وقد يقضون في ذلك نصف الليل أو ثلثه، وكأنهم يريدون تطبيق صفة النبي صلى الله عليه وسلم وصفة أصحابه الذين أثنى الله عليهم بأنهم يقومون هذا المقدار، بقوله تعالى: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. أثنى الله عليهم ومدحهم. فإذا كان هذا في غير رمضان أنهم يقومونه، يعني يقومونه بالصلاة التي يطيلون أركانها وقراءتها، فشهر رمضان أولى بأن يعتنى به في هذه الصلاة وفي هذا القرآن مع تدبره ومع الخشوع فيه وحضور القلب، ليكون ذلك سببا في مغفرة الذنوب وفي كثرة الحسنات. كذلك أيضا نتواصى بترك الملاهي وترك السيئات. فالذين كانوا في طوال السنة يرتكبون شيئا من الذنوب قد أقبل عليهم هذا الشهر الكريم، فعليهم أن يستقبلوه بتوبة صادقة ناصحة في الأبيات المشهورة التي ذكرها ابن رجب في اللطائف: يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان، لقد أظلك شهر الصوم بعدهما فلا تصيره أيضا شهر عصيان. فالذين يتعاطون شيئا من الذنوب عليهم أن يستقبلوا هذا الشهر بالتوبة الصادقة فيطلعوا عنها. فأهل الملاهي الذين يعكفون طوال ليلهم أو أكثر وقتهم على سماع الأغاني وعلى سماع الملاهي وعلى العكوف على الصور في الأفلام وفي الشاشات، ثم تثير فيهم غرائز الشر وتدفعهم إلى الفساد، لا شك أنهم قد عملوا ذنبا ومعصية كبيرة يخشى عليهم أن يكونوا من الذين هجروا كلام الله واستبدلوا به كلام الشيطان أو مزامير الشيطان والعياذ بالله من سماع الأغاني والملاهي ونحوها، فعليهم أن يتوبوا. ما أكثر الحوادث التي حدثت من آثار النظر إلى هذه الصور الفاتنة التي تدفأ إلى الشرور وتوقع في ارتكاب الفواحش والمنكرات وما أشبهها حتى مع المحارم. من كثرة الشكايات في هذه الأيام بل في هذه الأعوام عن آثار هذا الجهاز الذي هو الدش، كثرت الشكايات في آثاره من وقوع المحرمات ومن أسباب البعد عن الخير وهجران مجالس الذكر ومجالس العلم وهجران القرآن الذي عاب الله تعالى من يهجره، بقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما حكاه الله: رب إنكم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فلما أنهم هجروا القرآن واستبدلوا بدله بهذه الملاهي وبهذه المعاصي وبهذا النظر في هذه الصور سواء مرسومة في الصحف أو منشورة ومرسومة على الشاشات في الفيديو أو في التلفاز أو نحوها، كان من آثار ذلك تمكن هذه المعاصي والعياذ بالله. فنستقبل شهرنا إن شاء الله بتوبة صادقة بالإقلاع عن هذه المحرمات وبالإكثار من الحسنات. نسأل الله أن يجعلنا ممن صام الشهر وقامه إيمانا واحتسابا، والله تعالى أعلم. شكر الله لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن جبريل عضو الإفتاء. المطالعات التفاز والدش لا شك انها من اكثر الشر العظيم، الواجب العدل الواجب من ترتيب هذا تحذير الناس من ترتيب هذا الدش الخبيث، والحذر من الابتزاز مما يقع فيه ايضا. اذا غري به الانسان فليسمع منه الطيب فقط فليحذر الخبيث، لأن المؤمن يتقي الله في كل شيء، يتقي الله في الإذاعة ويتقي الله في الدش ويتقي الله في الفاز ويتقي الله في كل شيء، والدش كله شر فالواجب الحذر منه والواجب الترتيب. نسأل الله العافية. يجر إلى شر كثير، وهكذا التلفاز الذي في المملكة أو غير المملكة يحذر ما فيه من الشر. الله المستعان. صلى الله عليك. من يقول أن الدش فيه من الخير والشر كاللسان، كيف نرد على من يقول هذا؟ لا شره أكثر وأغلب. نسأل الله العافية. ولا يجوز استباع ما فيه من الشر الكثير ومشاهدات الباطلة يجب ما قد يقع فيه من الخير. الواجب درء الفاسد، درء الفاسد مقدم على جلب المصالح. نسأل الله العافية. وأخبرنا عنه من لا نتهم أنه شر كثير. نسأل الله العافية. بلاء عظيم.